واخر يقول: هل دعاء ختم القران الموجود في مؤلفات ورسائل بعض منها بالمساجد ويدعو بها بعض الائمه في شهر رمضان وبعضه منسوب للشيخ ابن تيميه، هل لهذا الدعاء اصلا؟ لا باس به الدعاء، لا باس به، لكن ليس له حد محدود. روي عن انس وعن بعض الصحابه، ولكن ليس له حد محدود. يدعو الانسان عند ختمه بما تيسر، ولا يتقيد بما يوجد الانسان اذا يتقيد ولا الى غيره. يدعو ما تيسر من الدعوات الطيبه ولا حرج في ذلك. اذا تزوجت امراه ثانيه نسبه للشيخ الاسلام صحيح؟ ما ادري عنها، مشهوره ولا وقفت لها على سند ولا في كتاب مؤلف، لكن مشهوره عند مشايخنا انها تزوج الانسان من تيميه رحمه الله.